قد اختلف العلماء بمن في سلة البول هل يجب عليه الوضوء لكل صلاة أم لا. قولان أصحهما أنه لا يجب، لأن الحديث الواردة في الوجوب كلها معلولة ولم يثبت في ذلك شيء، وهذا في الحقيقة توسعة على من بلو بسلة البول، توسعة على المستحاضة. كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة فهو معلول.